هم أخطأ الحق فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور، لأنهم من أهل الفضل والاجتهاد. ولأجل ذلك إذا رأيت الذي يخوض في أعراض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذكرهم بالشناعة أو ينتقدهم أو يشكك في نواياهم أو في فضلهم، فاعلموا أنه رجل سوء لا خير فيه، وسلم تسليما مزيدا، يعني أكثر من هذا السلام على هذا الصنف الذين حملوا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو يشير بهذا، يعني ما أكتبه إليك. وكما ذكرت لكم أن هذه العقيدة كتبها الشيخ لرجل من أهل واسط، ولأجل ذلك سميت بالعقيدة الواسطية، لأنه قال اكتب لي جملا مختصرة من عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتب له، فقال فهذا اعتقاد، وهذا إشارة إلى ما سوف أكتبه لك، إشارة إلى النص الذي يكتبه، فهذا إشارة إلى النص الذي يكتبه، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. ومعنى اعتقاد هو ما يعتقده العبد في قلبه من عقد الحبل، يعني الأمر الموثق اليقين عندك، فهذا هو العقيدة، ليس الأمر المشكوك فيه، وإنما الأمر الموثق المعقود عليه القلب وحنايا الضمير كما يعقد الحبل، فهذا هو العقيدة. ثم قال الفرقة الناجية المنصورة، من أين أخذ هذا الكلام؟ قال الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. إذن لهم صفات: فرقة ناجية ومنصورة إلى قيام الساعة، هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة أهل السنة والجماعة، لهم ثلاث صفات: ناجية ومنصورة وأهل السنة والجماعة. فأخذ هذا التقسيم الفرقة الناجية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الدرس. فقد أخذ هذا التقسيم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم عن أمر غيبي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن تسمت الفرقة من هذا الحديث، لأنه قال ستفترق إلى 73 فرقة، إذن هناك فرقة واحدة. وأخذ كلمة الناجية من قوله كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهم الفرقة الناجية، والباقي كلها في النار. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، ما معنى كلها في النار؟ يعني هل كلها كافرة إلا واحدة؟ قال العلماء: كلها في النار يعني أن سلوكها يوصل إلى النار، ولا يدل على التكفير المطلق، يعني سلوكها سلوك فيه خطأ، فيه بدعة، توصل إلى النار. كلها في النار يعني هذا الطريق يوصل إلى النار. أما التكفير فيحتاج إلى دليل آخر. إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ماذا فهم العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ هل هو في شكل الملبس؟ هل هو في شكل الطعام؟ هل هو في شكل البيوت؟ أي شيء هم كانوا عليه؟ يعني لو كان العلماء فهموا أنه في شكل الأشياء الجبلة، أنه لا بد أن يكون يركبون الدواب وطعامهم الشعير والتمر وبيوتهم من الطين والحجر ويلبسون إزارا ورداء، لما غير الناس عن تلك الصفة إلى اليوم. إذن على مثل ما أنا عليه وأصحابي شيء آخر، ليس هذا هو المراد. ما الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في منهج الحياة الذي كانوا عليه؟ أنهم يعتمدون على القرآن والسنة، هذا الذي كانوا عليه. ما عندهم شيء يرجعون إليه إلا القرآن والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة فيرد الأمر إليه، وبعد وفاته يرد الأمر إلى سنته. فالرد إذن المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو وأصحابه، أنهم لا يخرجون عن القرآن والسنة. المرجعية العليا إليهم عندهم هي الكتاب والسنة، وهذه المرجعية ممكن أن نسير نحن عليها الآن؟ يعني في زمن التطورات الجديدة، في زمن الطائرات، في زمن الاقتصاد الحر كما يسمونه، في زمن الإعلام الذي صار العالم كأنه قرية، برضو نرجع الكتاب والسنة؟ أم لا يرجع إلى الكتاب والسنة إلا من كانوا في الصحراء وكانوا على حال كحال الصحابة رضوان الله عليهم، في قرى وأمورهم بسيطة ما هي معقدة؟ أم أننا في كل زمان ممكن أن نرد الأمور إلى الكتاب والسنة وننجح نجاحا باهرا؟ الصحيح القطعي، مو الصحيح اللي في قول آخر، الصحيح المجمع عليه أننا في كل زمان ومكان نرد الأمر إلى الكتاب والسنة. وهل سوف نجد فيها هذا الحكم الذي نرده فيه وإن كان حكم جديد؟ يعني لو أردنا أن نرد حكم القنابل الذرية ولا القنابل العنقودية لكتاب السنة سوف نجد؟ سوف نجد. الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا رد الأمر إلى الكتاب والسنة فالحكم موجود. ولأجل ذلك قال العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، قالوا شيء نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق الشرط، فإن حرف شرط، فإن تنازعتم في شيء. والنكرة يقول الأهل اللغة العربية: النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإن عامة، يعني أي شيء يختلف فيه الناس، أي شيء في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، في التعامل بين الدول، في التعامل بين الرجل وزوجته، في التعامل بين القريب وقريبه، في الجار، في أحكام الأراضي، في أحكام المياه، في كل شيء لا يخرج منها شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد يقول قائل منكم: ولكننا نسأل العلماء عن بعض الأشياء، ويقول أحدهم: ما أعرف الحكم. يعني في مسائل جديدة استجدت تسأل بعض العلماء عنها يقول: ما أدري. القصور ليس في الكتاب والسنة، القصور في استنباطه هو، ما أحاط بالمسائل، ما عرف أن يرد النظير إلى نظيره، وأن يرد الشبيه إلى شبيهه، وإلا لو عرف أصول الاستنباط وأصول الاستدلال فلا يفوت شيء على الإطلاق، أبدا لا يفوت شيء. إذن من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أننا نرجع أمورنا كلها إلى الكتاب والسنة، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نرى الآن أصحاب الآراء الذين يعرضونها لا زمام لها ولا خطأ؟ بعضهم يتكلم في أمور العامة ويقترح اقتراحات ويأمر بأوامر وينهى عن نواهي ويذكر أشياء وهو لا يعرف وماطحها، كما جاء في المثل، ما يعرف لا في ما في الكتاب ولا في السنة. هل يظن الأمر سبهلل؟ كل يتكلم في الدين بهواه من غير أن يرد إلى الكتاب والسنة. لو رأينا الآن شخص يريد أن يجري عملية لمريض وهو سباك مو طبيب، سباك، ورأيناه رفع أكمامه عن يديه وجاب المشرط وبدأ يسوي عملية، ألسنا نأخذ على يديه ونقول له اتق الله أنت سباك، أنت تعرف المواصير، كيف بتسوي عملية؟ هل هذا معقول؟ لو رأينا رجل جاء للكهرباء الآن ويريد أن يشتغل في أسلاك الكهرباء والمحولات العظيمة وهو نجار ما نعرف عن الكهرباء شيء، هل نتركه يقتل نفسه ويقتل الآخرين ولا نأخذ على يديه؟ فإذا رأينا رجل يتكلم عن أحوال المجتمع ويقول للمجتمع ينبغي عليكم أن تفعلوا كذا وينبغي عليكم أن تفعلوا كذا وينبغي عليكم أن تفعلوا كذا، نظرنا في هذا الرجل، فإن كان هذا الرجل يوم قال ينبغي أن تفعلوا بأنه صاحب علم استنبط هذا الأمر من الكتاب والسنة فنظرنا في دليله، وإن رأيناه أبعد ما يكون عن الكتاب والسنة، جاهل مركب يعرف أن يصف مجرد أن يصف كلمات يصفها ثم يبدأ يتكلم، والأدهى من ذلك إذا قال إن الناس كثير من الناس يريدون هذا الأمر الذي أقوله، إذا قال كثير من الناس يريدون هذا الأمر الذي أقوله، وهل القضية هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على ما عليه أكثر الناس؟ ما قال ذلك، من أين لك بهذا المنهج؟ هذا المنهج تسرب إلينا من الدول الكافرة، فإن الدول الكافرة عندهم مبدأ اسمه مبدأ أن الرأي للأكثرية، الأكثرية هي التي تحكم، الأكثرية هي التي تقول وتطاع، المرجع إلى الأكثرية، ولأجل ذلك يستفتون، يسوون استفتاء، إذا أرادوا شيء عملوا استفتاء وقالوا للناس ما رأيكم ثم حسبوا الأصوات، وقد يكون رجل صاحب عقل وبصيرة وعنده تفكير يقول رأي ويهزمونه برأي الجهلة، لأنهم يحسبون الناس مجرد حساب، يعني قد يكون 10 علماء يقولون هذا القضية ويأتيهم 20 امرأة جاهلة أو رجل جاهل ويهزمون 10 علماء، هذا المبدأ المعاصر الذي تسلل إلى الناس، ولأجل ذلك تراهم دائما يأتون بقضية خطيرة فيها أحكام في الكتاب والسنة فيقولوا للناس ما رأيكم في هذا المسألة، ما رأيكم، يجمعون أصوات فيقولون لقد استقرينا الأصوات، فطلع أكثر الناس يريدون كذلك، وأكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس ما يدل أن الصواب معهم، إذن هناك تفريط في منهج الفرقة الناجية ولا ما في تفريط؟ تفريط واضح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ويريد أصحاب الشهوات أن يكون على ما يراه الأكثرية وأصحابهم. هذا هو التفريط. إذن الناجية لها منهج، المنهج شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعصمة، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فهذا هو المنهج، وهذه العقيدة الصحيحة. أما قوله المنصورة، المنصورة فقد أخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وفي بعض رواية الحديث: يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فهذا معنى قول الطائفة المنصورة. وقوله الفرقة الناجية المنصورة يدل على أنها يراها واحدة. الفرقة الناجية المنصورة فرقة واحدة لا فرقتان، لأن منهجهما واحد. ثم قال: أهل السنة والجماعة. أهل السنة، والسنة هي الطريقة، لكن هنا المراد بها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وفعله صلى الله عليه وسلم سنة، وما قره الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، كلها تشريع. ولأجل ذلك العلماء من أين أخذوا إباحة الضب؟ الضب تعرفون الضب ولا تعرفونه؟ الضب هو يعني دويبة تصاد تعيش في البراري. كثير من الناس يعرف الضب وبعضهم لا يعرفه، وهذا الضب أكثر ما ينتشر في الرمال وخصوصا في نجد. فجيء على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، يعني صاده رجل وشواه فجاء به على المائدة مع الطعام. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: هذا ضب مشوي. ضب. فنحاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أكل منه. فقال له خالد بن الوليد وكان حاضر: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا، ولكنه لا يوجد بأرض قومي، يعني ما يوجد في جبال مكة وما حولها، لا يوجد بأرض قومي، فأجد نفسي تعافى، ما تعودت عليه. يقول خالد: فاجتررته، يعني اجترر جره من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتررته من طرفه فأكلته. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر عليه. فضرب العلماء مثل بالتقرير على هذا، مثلا أنه أقر خالد على أكل الضب، فهذه سنة. إذن السنة هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وأهل السنة يعني الذين يتمسكون بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل السنة. فيه أشخاص ما يتمسكون، نعم فيه أشخاص ما يتمسكون، عندهم أشياء أخرى بدل السنة. إيش هي؟ إيش اللي عندهم؟ بعضهم عنده شيء اسمه الذوق. ذوق، يقول: أنا ذوقي يعاف كذا، أو ذوقي يرغب في كذا. بعضهم عنده شيء اسمه العقل، يقول: عقلي يقول هذا الكلام ما يمكن، ما هو مقبول. بعض الناس عنده أحلام، أحلام يقول: أنا رأيت رؤيا في المنام وأنا أعتمد عليها، ما هو على السنة. بعض الناس عنده هوى يعتمد عليه، بعض الناس يقول: أعتمد على فراسة، أو نحو ذلك من الاعتمادات. أما أهل السنة فلا يعتمدون إلا على هذه الأشياء، أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل السنة. وأهل الجماعة الذين يجتمعون على إمام الحق، لأن الناس لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، الذين يجتمعون على إمام الحق ويجتمعون على الحق، فلو كان الاجتماع على باطل ليسوا من أهل السنة، لا بد أن يجتمعوا على الحق. فهذا هو طريق أهل السنة والجماعة، أنهم يجتمعون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على الحق. طيب لو خالف، لو خالف الإمام أو خالف الأمير الحق ما موقفهم؟ موقفهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، موقفهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يتابعون على الحق ويمتنعون على الباطل. هذا هو المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته. يعني هذا المنهج هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الذي أشار إليه هي أركان الإيمان الستة، وسوف نبتدي بها في الدرس القادم إن شاء الله، وربما يكون في رمضان الدرس القادم، والدرس في رمضان إن شاء الله سوف يكون بعد صلاة التراويح. مناسب لكم ولا مو مناسب؟ ولا يعني بعد صلاة التراويح يكون الدرس أيضا في هذا الكتاب في هذا المكان وفي نفس الموعد أيضا، يعني في يوم الثلاثاء. درس التفسير سوف يكون يوم السبت في ليلة السبت بعد صلاة التراويح، والسبت هذا القريب ما هو من رمضان، لا ماشي. والثلاثاء يكون الدرس إن شاء الله بعد صلاة التراويح، وهنا سؤال يعني قد يحتاجه الناس في رمضان، والأخ يقول هل الطواف لأهل مكة يغني عن العمرة؟ أو بعبارة أخرى، هل لأهل مكة عمرة؟ يعني هل أهل مكة يذهبون من مكة إلى خارج مكة، إما إلى عرفة أو إلى التنعيم، ويأتون بعمرة؟ أم أنهم يكفيهم الطواف بالبيت فيكثرون من الطواف بالبيت ويكفيهم هذا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن أهل مكة يكفيهم الطواف بالبيت، وإنه بدل ما يذهب المكي إلى التنعيم يمدى يطوف 10 مرات 7 و7 و7 و7 قبل أن يذهب. وأهم شيء في الطواف هو العمرة، هو أهم شيء في الطواف، أهم شيء في العمرة هو الطواف، أهم شيء في العمرة هو الطواف. فبالتالي فالمكي إذا كرر الطواف يكون هذا أفضل له من أن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويأتي بعمرة جديدة. هذا قول. القول الثاني أن له أن يأتي بعمرة أخذا من عموم الأحاديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا لفظ عام، لم يقل إلا المكي، لفظ عام. وكذلك كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حج معي، ولم يقل إلا أهل مكة، لم يستثني من أهل مكة ولا غيرهم. فبعض العلماء قالوا فضل العمرة باقي للمكي ولغيره بناء على العموم، وأصحاب القول الأول يقولون ما عرفنا أن أحدا من الصحابة من الذين استوطنوا مكة خرجوا إلى خارج مكة وأتوا بعمرة، والأمر إن شاء الله فيه سعة، فمن أتى بعمرة فهو فضل، ومن طاف وكرر الطواف فهو فضل، والأمر فيه سعة والحمد لله. يعني الأخ يقول إذا وجدت الصف أمامي وجاءت الصلاة هل أصلي خلف الصف منفرد؟ لا تصلي خلف الصف منفرد، وإنما حاول أن تدخل، يعني تقرب بين الناس وتدخل في الصف، فلا تصلي خلف الصف منفرد. نعم. لا في حكمها. الأخ يقول قلنا في تعريف الصحابي أنه من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كثيف أعمى ما رأى، المراد أنه لاقاه إذا سمع الرسول حديثه وقابله وآمن بذلك وهو كذلك.